أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، كم نعاتبها شبنا وشابت وعفنا، شبنا وشابت وعفنا، شبنا وشابت وعفنا، بعض الأحوال أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، كم نعاتبها شبنا وشابت وعفنا، شبنا وشابت وعفنا، شبنا وشابت وعفنا، بعض الأحوال قاعد مواعيد والعاقل والعاقل مكذبها، والعاقل مكذبها، واللي عرف جدها من هزلها سالم، إن أقبلت يوم ما تصفي ما تصفي مشاربها، ما تصفي مشاربها، تكفي وتقبل وما دامت ما دامت على حاله، عجائبها. واليوم الأول تراها أحسن، أحسن من التالي، أحسن من التالي، أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، كم نعاتبها شبنا وشابت وعفنا، شبنا وشابت وعفنا، شبنا وشابت وعفنا، بعض الأحوال أيام في غلبها وأيام نغلبها، أيام في غلبها وأيام نغلبها، والدهر مياله، أيام في غلبها وأيام نغلبها، أيام في غلبها وأيام نغلبها، أيام فيها سوا والدهر مياله، جربت لي جربها تجري بعاقل وذق المر، ذق المر والحالة، جربت الأيام مثلي من يجربها، من يجربها تجري بعاقل وذق المر والحالة، في كل يوم تولينا عجائبها، عجائبها. أحسن من التالي، أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، كم نعاتبها شفنا وشابت وعفنا، شفنا وشابت وعفنا، شفنا وشابت وعفنا، بعض الأحوال يا رب توبه روحي، روحي لا تعذبها، روحي لا تعذبها، يوم القيامة إذا ما ضاقت ضاقت أعمالي، ضاقت أعمالي، يا رب توبه روحي، روحي لا تعذبها، يوم القيامة إذا ما ضاقت ضاقت أعمالي، ضاقت أعمالي، وازكى صلاة على المختار، نوهبها نوهبها، شفيعنا يوم حشرا